السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول صباح الخير للي عندهم صباح الخير، ومساء الخير للي عنده مساء الخير. في ناس مرفعة ما تدري احنا في ليل ولا نهار. انا اعطيهم على جوهم. حياكم الله وبياكم، يا مرحبا فيكم، والله يحييكم. ما زلنا ننتظر شبابنا جزاهم الله خير، الشباب الطيب، الشباب الجميل الحلو. نقولكم هاي كيكاوز، حياكم الله. احنا في الدرة عجيبة حلوة. ما عاد بيها قعود، هذه لازم نوقف حقيقة. فاليوم من الأيام الجميلة اللي ودنا نجتمع احنا والشباب ونتناقش. اجلس يا أخي، انا بس بقوم يا الربع. ايش فيكم انتم ملاحيس سهارة؟ معك يا ولد، انا بتكلم. طيب خلاص تكلم حلوة. طيب يا أخي مشكلة. الله يهديك الناس. فاليوم هذا يوم جميل نجلس وإياكم في مجلس يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون الصحابة. هذا مجلس عظماء، مجلس في VIP، هذا مجلس تحفنا فيه الملائكة. يا الله، هذا مجلس عظيم. يكفيك بس في آخر المجلس قوموا مغفور لكم قد بدل سيئاتكم حسنات. هذا شيء جميل. احنا اليوم ما احنا جايين نحدث عليكم ولا نعلمكم، لا جايين ننقل لكم تجربة، جايين نقول لكم يا شباب ترى احنا تعبنا سنوات، والله ان كل اللي سويناه والخربطة اللي صارت والتعب النفسي والهموم اللي حنا فيها كلها بسبب شيء متعبنا في الحياة. في أحد منكم ما يحب؟ الله، وين المعذبين؟ وين الحبيبة؟ موجود ها؟ يا كثرهم. إيش اللي لعوزنا؟ إيش اللي بهذلنا؟ إيش اللي خلانا نتوه في الحياة؟ الله، حتى صارت يسألون يقول ما عندك خوي ولا خوية؟ شو لا عايش يا حبيبي؟ الحياة ما لها طعم، حط عليها كاتشب. الحياة بدون حب ما يحس لها طعم، مرة ها؟ حط عليها سكر. طيب فلازم اليوم نتناقش وياكم هالقضية اللي صارت من أعظم قضايا الشباب، بل إنها تحتل 80% من قضايا الشباب، وهي اللي تعبتن شبابنا اليوم، هي اللي خلت الدب ينحف ما عاد يقدر ياكل مسكين. كل ما رفع لقمة قال اتذكر حبيبي، قال ورجع اللقمة مكانها. لا باكل ولا بشرب بالليل يا عيوني بالليل. وش اللي مخليك دب يا مال الصلاح؟ تاكل مع العمي. الحب اللي خلى شبابنا اليوم ما عاد يعرف يذاكر ولا يهتني بالحياة ولا يدرس ولا يتعلم، خلى شبابنا اليوم خلاص في هموم وفي غم. قضية شائكة أرقت الشباب، حتى أسامينا تغيرت، صار يسمي نفسه المعذب، السهران، الحيران، أبو عمران، مدوخ الجيران. كل هالمسميات نابعة من معاناة، ألم فيها، ألم. وصاروا فعلا شبابنا تفكيرهم همومهم مشاكلهم، بناتنا همومهم مشاكلهم تفكيرهم كله في الحب. ليش عندنا هروب فتاة؟ ليش عندنا اليوم قضايا كثيرة تشبيك وترقيم، وعندك كم واحدة في الإيميل والسكايبي؟ أنا سكايب أحسبه كابرس تسعاوي مضلل. وعنده بلاوي متلتلة. ليش شبابنا اليوم صاروا في عزلة وفي هم؟ خلاص حياتي كلها فلان أو فلانة من الناس، هذه الحياة مربوطة بها الشخص، ما عندي إلا هالشخص، أحيا من أجله وموت من أجله. بل وصل عندنا إلى شرك المحبة. يا الله، واحد ما أخذ الفرجار كاتب الحرف إتش، حرارته مرتفعة. والله اني لقيت مسجد، والله مسجد مكتوب على المنبر على المحراب من برا أحبك يا كي. أنا زعلت قلت ما يدري رفيقي اللي معي يا أخي وش كي ذا وش كي. واحد عربي جي معي وراه قال يمكن قصد الكعبة يا مطور. يا ابن الذين قصدك الكعبة؟ اللي يحب الكعبة يروح يقبل حجر الأزود ويطوف. إيه لكن أحبك يا كي. وبدأوا الآن قلوب شبابنا تتعذب لأن القلب إذا تعلق بغير الله انشغل وعذب. والله يتعذب قلب ما عرف محبة الله ولا حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا حب الصحابة والصالحين والقرآن وحب إيش الزوجة. إيه إذا منك عقدت عليها تشقق وتنثر وقط عليها الرقم والتابعية والبطاقة وخذ الببي حقه خذ راحتك يا أخي حلالك. لكن شبابنا اليوم اللي قاعد يصطاد وقاعد يسوي علاقات ومشبك كم واحدة والبنت المسكينة يلعب على بناتنا ليش؟ بسبب الجفاف العاطفي اللي عندهم والحرمان العاطفي اللي هم قاعدين يعيشونه. ما تسمع كلمة حلوة في البيت أخوها يمكن يوقفها يقول لها تعالي وين رايحة إيش لابسة من تكلمين. لكن ما يسألها وش محتاجة وش محتاجين إيش الهموم اللي عندها وش المشاكل اللي عندها. بسبب هالحرمان العاطفي لأن العاطفة كأس في القلب إذا امتلى يرتح الكل حب. لكن إذا كان فاضي الكأس يدخل فيه أي شيء. وعندنا عيال الذين يحبون من أول نظرة. والله على طول حبتني من زين وجهك والله من زين وجهك تحبك على طول. إيه خروف ها يلا يا بطاقات سوا خرفنا. فليش ليش حنا قاعدين نعيش المعاناة؟ سبب عدم تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وامتلاء بحب الله صار يجي أي حب يسكن فيه. واحد يقول لي الهلال ساكن في قلبي قلت ارفع عليه الإيجار خليه يطلع يا حبيبي. هذا القلب محط نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولا أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب لازم يكون نظيف مثل يوم تغسل وجهك لازم تغسل قلبك وتطلع اللي ساكنين جوا. وبعضهم والله قلبه فندق يا كثر. ركب معي واحد أنا كان عندي محاضرة اسمها الحب عذاب في جدة وراكب معي واحد اسمه حمد من الشباب من الطائف. وقلت تعال يا حمد خلني أسولف أنا وياك بما أن المحاضرة على الحب وأنت عندك معاناة خلني أسولف أنا وياك. تحب يا حمد؟ قال يا أخي لا تجرحني يا مطور. قلت طيب ولي تحبها؟ قال أحبها ساكنة مكة. والله فرصة كل شيء تأخذ عمره وتزور الحرم. إيه أمر على الديار الديار ليلة أقبل ذا الجدار وذا الجدار ففرصة. طيب يا حمد قعدت أنا وياه في نقاش. قلت حمد قال نعم. تسمحوا لي الربع يا أخي أحس الغدرة هنا ما لها داعي. والله أحس أني لازم أطلع الكدش حقي هذا. أم أنت عالدقة هذا تقليد الأعمى. وقفت وقف جلس جلس. جزاك الله خير. أحس ذا عرق ذا. فقلت لي يا حمد كم لك سنة عندك معاناة وتحب؟ قال والله اللي سنتين وأنا أحب. قلت الله يعينك يا أخي. طيب وش رأيك يا حمد أنا بصير واسطة خير وبصير يعني بسوي عمل خير. قال وش بتسوي؟ قلت بروح أخطب لك البنت اللي تحبها. والله انصدم يوم قلت بخطب لك البنت اللي تحبها. قال أعوذ بالله طلعت غصبا عنه لا إن شاء الله. ليش؟ المشكلة بعدين عرفت أن البنت المسكينة اللي عاد هو دعاء الكرب دعاء الكرب يعني يخلع شكله يخلع. دريت أن البنت المسكينة جاها ولد عمها ضابط ورفضته ولد خالها دكتور ورفضته. ولما شدوا عليها أهلها قال لازم تتزوجين قالت وطاحت وقالت فيني جني ما يحب طاري العرس. وجابوا لها مطوع يقرا عليها وقالت الأم لأبوها لا عاد تضطر لها الزواج. بنتنا فيها عقدة من الزواج وهي ما فيها إلا العافية لكن تمثل. كل ما جابوا طاري العرس واغمى عليها وطاحت ويقرون عليها وتصحصح. وقالوا المسكينة تعاني من مرض وفيها نفس وفيها جن وممسوسة ويمكنها مسحورة ولا منضولة، فاتركوها لعجبوا لها طار الزواج، فعرفت كيف تخدع أهلها وسنتين متولعة في حمد ابن الذين طفران كحيان، والله ما في أمل يعرس، هو يلعب عليها ولا عندها 10 خويات غيرها. ويوم قلت بخطبها قال لا إن شاء الله أعوذ بالله، أنا ما تشرف أن أصير أم عيالي ولا تشرف أن أصير زوجتي، أنا يمطوع إذا بغيت أتزوج أعرف من أخطب، من تخطب يا حمد؟ قال أبغى واحدة مطوعة، طبعا بدون لحية مطوعة. يا حمد والبنت اللي تنتظرك والبنت اللي تلعب عليها وتكلمها؟ قال لا هذه بس أقضي وقت معها. الحب أصلا تغير ترى، مو بحب اليوم، كذابين نصابين، الحب اليوم جنس بس، سواليف يدخل باب الحب لين خلاص أنا مشفر لي وبعدها انتهى الحب يا ابن الذين، وبعدين يمل منها، يمل يبغى شيء ثاني، ولو يلعب عليها يقول ترى هو يدخل من باب الدين، مفتي ابن الذين شوفي أنا ناوي أتزوجك وأحبك بس ترى يجوز أشوف وجهك نظرة شرعية، فتروح الضعيفة طايح حظها ولا حد قال أحبك ولا قد سمعت كلمة حلوة وفرحت إن هذا الوجه الودر بيتزوجها، وقامت أرسلت صورة وجهها قال شوفي والله أنا الوجه ما يهمني عادي عندي لكن أهم شيء الجسم لازم، فيطلب صورة ثانية وتبدأ التنازلات خلصنا، والكلام في البداية رقيق يا حياتي أحبك، وبنياتنا ضعيفات تسمع أحبك خلاص تميلح، هو نصاب لما يجي عند الصورة ولا الرسالة ولا يسجل الصوت ذيك الحين يلا وين الحب وين الإنسان الرقيق، لا لا اسمعوا اسمعوا زيادة، يدق عليه يقول قوم يصلي يا حياتي يا ابن الذين، أهم شيء مذاكرتك ودروسك، أنا زعلان عليك عشان تعاملك مع عمك قاسي، ويغير اسمه أنا وائل وشغال في شركة كبيرة وحقيقة ما صيف ما صيف دائم الصيفية أوروبا، وهو ابن الذين عنده شبك غنم في بحرة وغير اسمه ويصيف أوروبا وقاعد يتكلم كذا يعني، وقاعد يتكلم بالمثاليات ويتكلم ويتكلم ودخل، وهي على طول مصدقة ترى لا والله صادق ويحبني من قلب، لدرجة أن يقول لي صلي وبري أمك، يعني إنسان كويس، ولي سنة مع ما عمره شرك منه شيء، هذا كله توثيق أصبري. إذا جات عنده الصورة والرسالة يتغير حتى نبرة صوته، إيه أقول لك تطلعين يعني تطلعين، ولأنها ضعيفة مرة من المرات راحوا الاستراحة أو شاليه ودقت عليه قال هلا هلا يا حياتي ترى جوالي مقطوع وهذا جوال أخوي لا تدق عليه مع السلامة حبيت أطمن عليك، وسكر قال هلا والله أخوك سجله احتاجه بعدين، دقت مرة قالت هذا جوال بنت خالتي وجوالي ما في شحن وحبيت أسلم عليك بس مع صوتك، قال طيب وسجلنا جوال بنت خالتك، ومرة من المرات قلنا نبغى نشوفك لازم تكفين قالت خلاص شفت البوفية بوفية الفلانية لفت يمين ناظر في العمارة الدريشة وعرف الشقة وعرف البيت، إيه لازم يصير عنده معلومات قوية يجمعها على فترات عشان لما يهدد يصير قوي ما يصير زلابة ضعيف. دقت علي واحدة الظهر وأنا كنت في دورة وتصيح تبكي ما سمع منها شيء، بعدين عطت اللي جنبها التليفون وكلمتني قالت تلحق علينا فلان من الناس يهدد هالبنت، وقبل أسبوع أخذ منها ما يقارب 12,000 وأخذ ذهبها لأن لها علاقة مع قبل الزواج وجهازها كله زواجها ذهب أخذه وآيفون جايبه زوجها هدية خذه وكل شوي هدده. والأسبوع اللي طاف أخذ 12,000 ويقول الآن معكم إلى الساعة 2 الظهر إذا ما جبت 12,000 الصور راح تنشر والبيت عارفه وراح أفضحك فهلك. والبنت خلاص بتموت تكفى انقذنا. أنا في دورة قلت بس شوي. قال لا ما في الساعة 2 هو قال. طيب إيش تبغون ننقذكم وش أسوي؟ قالوا دبر 12,000 بيخرفوني معهم. قلت يا حبيبي يعني يبغون يدخل معهم في المعمعة. قلت لا لا لا ما في 12,000 الحل دقي عليه قولي له فلوس ما فيه. تبغى تفضحني افضحني المتضرر أنت أكثر مني خلاص أنا تعبت ومليت. قلت لا. قلت نعم هذا هو الحل. يب وقويها وحاول وادعمها واتكلم معها إلين اقتنعت. دقت عليه قالت هي خربانة خربانة أنا مليت أنا تعبت خلاص مو بنت اللي بتقول لإخواني. أنا راح أدق عليهم الحين وأعطيهم رقمك وأعلمهم بالسالفة يفكوني من الجحيم اللي أنا فيه إن شاء الله يذبحوني. أخذت رقمه دقيت عليه ما رد من الذين. دقت عليه هي ما عاد رد. أرسلت الرسالة ما رد. صرنا ندق عليه ما يرد. أول شيء هو يلحقها الحين قاعدين نلحق حنا ما عاد يرد. زلابة الرقم. في الأخير قفل جواله. قالت قفل الجوال. قلت كويس أدي رسائل يلا اشتغلي أنت الأقوى. هو أخوف منك إذا أنت خايفة. فسبحان الله ما عاد رد وقفل الجوال. المغرب ذاك اليوم حنا الظهر طمنت وهدت. المغرب أنا وواحد مسؤول على الجاليات شيخ اسمه سعود أبو نايف ومسؤول هو أمين سر المحكمة اتصلنا عليه أبو الشباب مصحصح عقب التهديد ينتظر 12,000 فلان. قال نعم معك فلان وفلان سلام عليكم السلام وينك فيني بيك الله يحييكم تعالوا تقاوى عندي في البيت. رحنا له بعد المغرب وحنا نتقاوى عنده. أبوه جانا ودخل علينا واستغرب قال من متى واسمه مشاري. قال من متى مشاري يعرف مطاوعة عارف أنه ولد راح فيها. قلنا لا مشاري في خير وبالعكس أمور زينة والله يوفقه. طلعنا حنا وياه وليتك تدري وليتك تدري والله. طلعنا حنا يا تكلمنا مع كلمتين انتهى الموضوع. أكلم البنت المسكينة وبشرها وتبكي تعطيني أمها العجيز تقوم تدعي والله إن رفيقي يبكي وأنا أبكي ما قدرنا نتمالك أنفسنا. يا إخواني المشكلة شباب اللي قاعدين يعبثون للأسف في أعراض المسلمين وبنات المسلمين وكله باسم الحب. لا تتوقع أن لا باسم الحب وقلبي يحبك وأنا ناوي أتزوجك. هو نصاب هو في قرارة نفسه أصلا لا يريد. والشباب كلهم والله حتى الخربانين فيهم يقول أنا لو بتزوج أبتزوج وحدة فيها دين تخاف الله. ليش؟ قال عشان إذا طلعت تحفظ الأمانة تحفظ بيتي وعيالي لأنها حفظت الأمانة بينها وبين الله عز وجل من باب أولى أنها تحفظ بيتي وعيالي. لأن شبابنا عندهم قاعدة اللي كلمتني تكلم غيري واللي حبتني بتحب غيري واللي أعطتني صورتها بتعطي غيري واللي طلعت معي بتطلع مع غيري واللي دخلتني عندها بتدخل غيري. جاي من حفر الباطن وصلت الدمام جلست في الليل رجعت للرياض مشغل نشيد صوت من الصحراء كذا عن الجيوب وعن البر وعلينا مطر والجو حلو وأنا الحالي وشارب سبريسو لا ما أدري شو اسمه هذي شو اسمه هذا اللي ما تخليك ترقد سبريسو ما في محل فاتح. وأنا راجع بالطريق إلا التلفون دق دقة وسكر هذه حقينا أم دقة وقفل. فأنا فاضي وفي الطريق تخلني أقطع بعد الخط مع السواليف مع ذا اللي دق خلني شوف أنا دقيت سلام إلا واحد هلا والله بشوفكم. قلت نعم شو أخبارك عساك طيب ودردش أنا وياه وسواليف. أنا محظظ والله اسمه مشاري والله والأول ذاك اسمه مشاري أنا فلان وش أخبارك وسواليف. قال تدري وإني فيه. قلت لا والله ما أدري أنا وش أدرين وإنك فيه. قال أنا عند خويتي. قلت والله قال يا مرحبا أبرق العزات والله. قال أنا لي 3 أيام عندها في الغرفة. إي والله. قلت شلون؟ قال والله نازل تسوي لي أكل وطفشان قعدت تلعب في الجوال لقيت رقمك. قلت خلني أدردج مع أبو زقم لين تجي عشان الشوط الثاني طبعا خلص الشوط الأول. يبي يقضي سواليف معي. إي خلاص تعرف أول مرة وتعب وطفش قال خلنا نقضيها دين شوي ونرجع لياقة يعني. فأسأل ابن وياه قلت طيب والله قلت لك كذا قلت يعني أبو عيك ما أنت بخايف؟ قال شلون؟ قلت يا أخوي الحين لو جاء أخوها ولا أنت في الغرفة؟ قال في الغرفة في البيت لي 3 أيام وقبل يومين كان عندهم عزيمة وعندهم خالاتهم وكذا وانقلوني من غرفة النوم للمستودع كيس رز والشباب الله قالوا حطوني في المستودع لين انتهت العزيمة ورجعت لغرفة النوم. قلت شلون؟ قال لا هي اللي معها مفتاح المستودع وكل شوي تدخل تاخذ اغراض وتشوف انا ابغى شيء وتجيب لي حاجة عصير ولا وترجع. هذا في البيت؟ قال لي في البيت عادي مي باول مرة دائما تكي عندها. في رمضان كنت اجلس عندها وكانت تسوي لي كبسات في النهار. قلت والله يا اخي ما لقيناها بي الله وش ذا يا مش انت صاحي يا مشاري ولا مجنون؟ قال لا عادي اصل العائله خربانه يقولها. قلت شلون طيب عرفتها؟ قال انا في البدايه تعرفت على خالتها بعدين عرفتني عليها وطنشت خالتها. عاد انا بضحك قلت طيب شبتني مع خالتها قاعد يضحك فلها سولف كله قاعد احتري ام الشباب ترجع هو حط سبيكر ونسولف وتكلم معه شوي سمعت النغطه والصوت دخلت. والله علينا ذاك اليوم مطر ورعد وبرق لدرجة من قوة الرعود. والله اني لبقت على اليمين وطفيت الاناشيد اللي انا مشغلها من الخوف لا تنزل علي صاعقة من السماء. قلت لهم عليكم مطر قالوا رعد البيت يهتز. تعرفوا حيكم انتم خايفين في الثلث الاخير من الليل وتعصون الله سبحانه وتعالى في هاللحظة وبرق ورعد ما تخاف. بديت اتكلم ولا شديت في الكلام في البداية شوي شوي شوي شوي إلين استمتعوا بالحديث ثم دخلت واسمع الصوت جنبه جته واتكلم اتكلم اتكلم بديت اسمع صوتها تبكي. ابن الذين قال يلا يلا ابو زقم مع السلامة لا تخرب علي. قلت لا لا لا الله يرحم والديك وش اخرب خلينا حبايب يا ابو الشباب خلنا نكمل. والله اني معهم يعني يمكن من نص الطريق أو أقل من النص لين دخلت عند حي السفرات في الرياض وهم معي. والله ما جيت حي السفرات إلا هو يبكي ويتبكي ويعلنون توبة لله عز وجل ويطلع من عنده وعقب فترة يكلمني يقول ادعي لي أنا بتزوج. طبعا واحدة ثانية هذه خلاص الله يتوب علينا وعليه. إذا شبابنا باسم الحب للأسف حتى الشباب عندهم معاناة. كم واحدة تبلت شاب وأشغلت في نفسه وأتعبته. إذن القضية قضية الحب قضية شائكة وقضية خطيرة ونصل فيها إلى شرك المحبة في كتاب التوحيد أن يقدم أمر الحبيب على أمر الله. ورأينا ورأيت من سجد لحبيبه سف الفطرة بدل ما هو بذكر يعشق أنثى وهذا شيء جبلي طبيعي والشرع جعل طريق للرجل كم زوجة 4 يا أخي فلها يا أخي اشتبي بالحلال. لكن عندنا انتكاسة في الفطرة شاب يعشق شاب حب ويتعلق فيه. أنا معي واحد مرة يشوف واحد شو يسمون أنتم الولد الحليوة ذا الأمرد ورور الواد شو يسمونه حب حبة ها الوليف الضنى قاعد جنبي ويناظر في واحد أقول له أنا غض البصر. قال أتفكر في خلق الله. قلت يا ابن الذين ما لقيت إلا ذا تتفكر في خلق الله فيه تعال في راعي وينش تعال تفكر في خلق الله فيه تعال. فانتكست الفطرة عند كثير من الناس وأيضا عند البنات الإعجاب. إيه في واحدة لابسة بشت مطرز بزري ونعالج بيرية وتمشي في الجامعة كذا ولقبها أبو فيصل. يا الله درباوية ها؟ ويقولون لأبو فيصل تقول هلا والله وشلون مكسرة من ضربات ومعها واحدة والله دقوا علي كلية قالت المعلمة الحقني يا شيخ حريق وش صاير بنت تحت الدرج لقوها طبعا هي مركبة تقويم الأسنان بويا ورفيقتها مركبة تقويم الأسنان فكانت تبوسها واشتبك الحديد مع بعض والله العظيم قالوا يا شيخ الحقنا البنات تشبكت حديد الأسنان مع بعض قلت وين دقين على حداد الله يجزاكم خير شو قولها حداد يقطع هذه والله ان المعلمه من فجعه اذا في قضايا موجوده اليوم نطرحها ونحللها وايضا نتكلم فيها لان شبابنا اليوم في غفله في هالموضوع لا يروح عمرك في قضيه الحب والهيام والغرام وطيب وبعدين وانت عارف النهايه لا انت بتزوجها ولا هي متزوجك وبتروح وبتشوف حياتها طيب وانت وحتى لو قبلت أن تتزوج بوحدة حبيتها يبقى عامل الشك تشك فيها تقفل عليها كل يوم تأخذ الجوال تتسمع تتصل عليها تلقى انتظار تموت طيب ليش هالحياة إذا وصل طبعا أخواننا ينقلون في أكاديمية الشبابيات وصل العدد إلى 250 في الرومات اللي تنقل هذه المحاضرة طيب إذا صار في شك ونشكرهم جزاهم الله خير إذا صار في شك في العلاقة الزوجية أي حياة يا شيخ رجل قاعد يشك في زوجته والزوجة تشك في زوجها أي حياة أي سعادة وش حياة أسرية هذا جحيم يا شيخ إذا تفتش الجوال كل يوم وتفتش الشنطة وبعضهم والله أنه يغلق الأبواب مفاتيح حرامي معه من كثر ما يغلق عليها وتحقيق ويتلطم ويراقب البيت طيب ليش هذه حياة زوجية تبي تهتري في حياتك كذا ما في سعادة لأن شيء بني على الحرام بني على الحرام فكان حرام حياة هذه والله مملة وسرعان ما يفترقون خلاص بعدين تقول له لأنهم يتكلمون بالمثاليات قبل الزواج وأنا وبعدين تنصدم بالواقع أول ما تشوفه وتشوفه على حقيقته قالت أنت تغيرت ما تغير هو المقلع نفسه بس إنه كان يتكلم كلام مثالي وأنت كنت هيمانة فما تشوفين وهو يقولها أنت مو أنت وأنت جوعانة لا أنت مو أنت أول أنت ما أنت بالأولى أنت تغيرتي قالت لا أنت اللي تغيرت إلا من رحم ربي يا حلوك يا شيخ فتبقى المعاناة إن المثاليات انكشفت وصرنا في الحقائق فتنكشف مثالياتنا اللي كنا نتكلم فيها ونبقى حقيقة فكل واحد يقلب على الثاني ويقول ما هي حياة وانت مو انت الأول وانت غيرت وانا انصدمت فيك لأن هذا هو الواقع ولا يهتنون في حياتهم حتى وإن كان أول سنة يعيشون على الأطلال وعلى قصص الحب الأولى لكن هين سرعان ما تنجلي وتصير الحياة مملة طيب شبابنا اليوم وقت البيوت من أبوابها أتجي مع الدريشة وبعدين دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة من طق باب الناس طقوا بابه ومن ضحك بالثرمان يضحك بلا سن إذن هو دين وسوف يقتص منك والله سوف يقتص منك في يوم الأيام عليكم السلام هلا والله هلا حبيبي كيف حالك ساك طيب شكرا شكرا وبعدين هذا دين سوف يقتص منك أنا أعرف شاب قبض عليه مع فتاة وبعض طفرانين رايحين غرف اللي على المحطات على الطريق السريع اللي الساعة 20 ريال يا أخي لا فندق ولا شاليه ولا شيء الله يهدي لا وكم يوم يوكلها زبادي وخبز وقبض عليه هو ويا البنت هذه ولما جابوهم إلى القسم بعد نص ساعة قبض على قضية أخرى شاب مع فتاة وكان الولد في القضية الأولى شايف نفسه يا أبويا وأنا عندي واسطة وأنا أطلع منها وأنا حكلم العميد والعقيد وسعادته شوي إلا داخل القضية الثانية البنت كانت تبكي. الولد انصدم وسكت، استغرب الأخ اللي معه، قال إيش فيك؟ قال لحظة، سمع الصوت، قال قسم بجلال الله إن هذه أختي. نص ساعة بين القبض عليه مع بنت من بنات الناس إلى شاب يقبض عليه مع أخته، من طق باب الناس طقوا بابه. إذن هو دين، انتبه، احذر حبيبي، الدواء هو ما هي بلعبة، أعراض المسلمين ما هي بلعبة. أتضحكون تعجبون من غيرة سعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأغير، والله أغير منا، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. يا شيخ انتبه، تحسبها لعبة تسوي اللي تبي وخلاص؟ بعدين شوف الحرام، فرق بين الحرام والحلال. الحرام تكشخ وتتعطر وتحلق وتنعم وتتذكرت وتروح تدور لك أجر بأم، ولا تروح تأخذ سيارة خويك لأنك طفران ولا عندك سيارة، سيارتك مثل وجه، وبعدين تروح للموعد المرتقب وتطلعها وتجيبها وتكشخ وتميلح، وبعد أن تخلص منها وتزني فيها تلتفت لها فتراها أقبح النساء حتى تنقد على نفسك تقول معقول أني أنا مسوي مع ذي؟ سبحان الله. وأول كانت جميلة، ثم الترجيعة مستحيل ترجعها. شو يدق على سواق تاكسي يروح يرميك عند بيتكم، ولا دق على السواق خليه يوصلها، ولا دق على أي واحد من الشباب يروح يقلعها، ما عاد أبغاها، مليت منها، ما عاد أبغى إلا فرقاها لحظات بس، ما عاد ودنا تقعد عندي في الشقة، أبيها تطس، أبي تروح بأي طريقة حتى مالي نفس أوصلها. يا سبحان الله، لأنه حرام. لكن لما يكون الأمر مع الزوجة، كل ما جاء مع زوجتك كل ما تلتفت لها وتشوفها أحلى منها أول، وتؤجر على هذا العمل، دور حسنات يلا تؤجر عليه. سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته يعني زوجته وله فيها أجر؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ ففي فرق بين الحلال والحرام، في فرق. لذلك شبابنا احذروا هالعلاقات المحرمة. وبعدين شوف القضية مين بسالة، في البداية ترى مجرد عبط واتصال وترقيم وتشبيك وكلام بالتليفون أو إيميل أو مسنجر أو اللي هو، بعدين لقاء، بعدين طلعة، بعدين شوف الجرائم، فض بكارة خلصنا، لا بعد فض البكارة في حمل، طيب في جنين، قتل للجنين. لاحظ كيف توصل العدة جرائم وانت ما تشعر، لقاء، نظرة، لقاء، كان اتصال، ثم اللقاء على أرض الواقع في الكوفي، ثم بعدين في طلعة، ثم في شاليه، ثم في كابينة، ثم مدري إيش، ثم وقع فيها، ثم انفض بكرتها ويلعب عليها بتزوجك وما طلبها، ثم تفاجأ إنها حامل، ثم بعدين إيش نسوي؟ المصيبة عندنا تخلص من الجنين، اقتلوه. بأي ذنب قتلت؟ والله خصمك يوم القيامة أمام الله. ويحسب الأمر عادي، شربي لك أي حاجة، كلي أي حاجة، دبرينا، شوفونا طبيب، مستشفى أهلي 5000 إبرة يسقط الجنين، شوفونا حل، أهم شيء أخلص من القضية بأي طريقة ما يهمني، حتى أني أقتل. وبعضنا والله شبابنا والله 20 عمره 20 الحقني، إيش سويت؟ قتلت الجنين. يا الله. واحدة كلمتني مسكينة تقول أحبه وضحيت بأبوي وأمي وشرفي وقبيلتي وديني وكل شيء عشانه، وكنت أنزل الجامعة وأطلع معه، وفي الأخير يوم دقيت عليه وقلت له الحقني أنا حامل، قال هيا شوفي من هو أبوه. تقول هالكلمة دي كرهتني الحياة، هيا شوفي من هو أبوه، يعني أنت طالعة مع ناس ثاني، تقول والله ما طلعت إلا معه، والله ما حبيت إلا هو، أنا ضحيت وسويت تضحية كبيرة ما يستاهلها. في الأخير يقول يلا يلا لا تلزقين فيني، شوفي أبوه من هو، روحي شوفي ربعك اللي تطلعين معهم. يا الله. اتصلت بنت خالتها تقول البنت غريبة، خذت عصفور صغير صوص ورمته في البركة وقعدت تنظر فيه إلين مات وتستمتع وتبتسم. قلت انتبهي لها، هذه معناها وصلت إلى اكتئاب حاد ومن ثم إلى أفكار انتحار، وبما أنها تلذذت بقتل هذا الصوص فهي عندها نية للانتحار. قالت لا إن شاء الله بسم الله عليها. بعد كم يوم منتحرة، قتلت نفسها. ليش انتحرت؟ عشان الفضيحة. والتقرير الشرعي طلع تقريرين وطلعت فضيحتين، انتحار وحامل. تبي تهرب من الفضيحة عشان أهلها وتقول مالي وجه ناظر في وجه أبوي، أخواني مالي وجه ناظر فيهم، أمي نظراتها تؤرقني، شاكين فيني. طيب والنهاية؟ طفل شاهد على هذه القضية، طفل شاهد على العصر، طفل سوف يحاجك ويحاجها أمام الله. أزور بعض اللقطة وأسلم عليهم، والله كلهم يقولوا احضني. يقول واحد منهم أسأل الله عز وجل، يدعي يقول الله يجعل أمي وأبوي في نار جهنم. يقول عشان لذة وشهوة محرمة قطوني عند مسجد. يقول يوم جاء عمري 18 سنة نادوني الأخصائيين، يقول أصلا قليل إنهم ميتين في حادث، بس أنا ما كنت مصدق. من يوم عمري 12 شكيت وبديت أفهم لكن ما أبغى أتقبل. يوم جاء عمري 18 قصولي بطاقة باسم مركب، محمد أحمد علي بس. يقول ونادوني الأخصائيين عشان يفتحون معي الموضوع، وكنت متوقع وانتظر هاللحظة بس ما أبغى أنصدم، وأنا عارفها بس ما أبغاهم يقولونها. قالوا لي إن وجدناك عند المسجد الفلاني وهذه الصور اللي لقيناك في الكرتون فيها. يقول طلعت من الدار ورحت للمسجد اللي لقوني فيه، وصرت أقعد عند باب المسجد. يقول أجلس هناك من الصباح إلين المغرب وأنا جالس على عتبة المسجد. قلت ليش؟ قال عشان يمكن أمي تحن علي يوم وترجع تدورني عند المسجد، أو أبوي يحن قلبه أو يجي ثاني ضمير ويرجع يلقاني عند المسجد، يمكن يشوفني يعرفني. بعد 18 سنة لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا أحد. يقول أقعد كل يوم أبكي عند باب المسجد، يمكن يحن قلوبهم ويرجعون لي. يقول كل ما شفت رجل قلت يمكن هذا الخبيث أبوي. يقول كل ما شفت حرمة قلت يمكن هذه الخبيثة هي أمي. يقول صار عندي حالة عدوانية ضد المجتمع. يقول أنا وصلت إلى حد أنا ودي أنتقم من المجتمع كله، أنا ما أحب الناس، أنا ودي الناس كلهم يصيرون خربانين، أنا لازم أخرب بناتهم، أنا لازم أنتقم، مو أنا الحالي. ودت الزانية لو كل النساء زنوا ما في أحد أفضل من أحد ولا أحد أحسن من أحد. يا الله، شبابنا 20 متورط في قضية جنين. الحقني وش عندك؟ والله ما كنت أتوقع، والله ما أخذ الدعوة عبط وسواليف، بلشت الآن تقول لي تعال صلى غلطتك. أنا لا وظيفة ولا بيت ولا سيارة، أنا متوهق، لعبت عليها وورطت معها والآن تبي تعترف علي وببلش بولد. أنا ماني قادر أكد على نفسي، كيف أكد على طفل؟ إذن شبابنا نحذر، ترى في البداية خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ما كان يتوقع في البداية أن يصل، لو قلت قتل قال أعوذ بالله، لو قلت زنا قال لا إن شاء الله، لو قلت فض بكارة قال استغفر الله. الدعوة كان يتوقع بس علاقة

بلاليز وتنورات وجنوس، وكنت ألبس جلاليب وقمصان نوم كله عشان ما حد يشوف بطني. ومع هذا التصلبه تكفى فلان، الله يرحم والديك، انت وعدتني بالزواج، تعال صلي غلطتك. امي تناظرني، امي بتكشفني، عيون امي تقتلني، امي بدت تدقق علي. حاولت فيه وكل يوم يوعدها ويوهمها ولا صار في تغيير. راحت تتصل على صديقتها تقول لها تكفين، كلميه كلمي خالة. قالت سبحان الله، والله العظيم إن كنا البارح نسولف فيك وكنا نختار الكوشة والقاعة. قالت ما بي كوشة متنازلة، ما بي قاعة، ما بي حفلة، خلصوني خلاص، أمي بتكشفني. فالأخير أغلق جواله، وبعد فترة ما عاد يردون بسرعة. بعدين أغلقت جوالها، انكشفت البنت المسكينة وتروي قصتها بصوت حزين. يا الله، كم في بنات عندهم معاناة، وكم في شباب مساكين بعد عندهم معاناة. احنا ما نحمل الخطأ للشباب فقط، الخطأ مشترك. تقول كشفتني أمي وأخبرت أبوي وإخواني. تقول ضربوني ضرب، ضربوني ضرب وحبسوني في غرفة، قرروا أنهم يحبسونها حتى تضع. تقول والله أول ولادة لي في حياتي وتوني صغيرة، ولا أعرف، والله ما جابوا طبيبة ولا ممرضة ولا وحدة تولدني. قعدت أعاني، أعاني من طلاقات الولادة، بغيت أموت، بغيت أموت. أمي قاعدة عند رأسي تنتظر، وأبوي وإخواني عند الباب. واضح الحزن عليها والكآبة. تقول في الأخير ولد، وجبته ولد. تقول شفته أبيض وشعره أسود. تقول حتى وإن كان من حرام بس حبيت أنا أم. تقول تمنيت أن أمي تعطيني إياه على صدري أحضنه، تمنيت اني احطه في حضني، تمنيت اني ابوسه، اني اعطيه ثدي. تقول امي وضعته في الكرتون واعطته ابوي واخواني. هذه اخر مره شفته فيها. اخذوه ودوه الى مسجد في حي كذا وسمت لي الحي، تكفى. وقعد ابوي واخواني ناظرون الين جاء المؤذن مع شيبه واخذوا الكرتون، تكفى. بس ابغى اعرف حاجه واحده، هو حي انتظره ولا ميت؟ لانهم قالوا لي انه مات وانا احس انهم كذابين. انا كل ما شفت طفل يركض ودي اضمه، اقول يمكن هذا هو. كل ما اشوف لعبه الطفل ابكي. طيب ليش؟ ايش السبب؟ صداقه، الصديقه متفلته من الشرع، علاقات، روح البيت، ثقة عمياء، مخدرات، علاقات محرمة، زنا، حب، زواج، وهم، ثم زنا وفض بكارة وحمل وجنين يرمى عند مسجد. إيش ذنبه؟ إيش ذنبه المسكين اللي بيعيش لا أم، يحرم كلمة، كلمة يما، يبا؟ تحسبها سهلة الكلمة دي؟ ينحرم منها؟ لا لا لا، أم ولا أبو ولا أخ ولا أخت. لذلك القضية مو سهلة، القضية مو سهلة، انتبه، خطر. باسم الحب انتهكت الأعراض، باسم الحب انتهكت الأعراض، باسم الحب هربت الفتاة من بيتها شريفة عفيفة إلى شقق العزاب والشلهات والكباين، هاربة من شهر تتنقل في أحضان الشباب وفي شقق العزاب. من المسؤول؟ باسم الحب تركت أمها وأبوها، تركت عفتها وشرفها، تنازلت عن دينها وعن قيمها ومبادئها باسم الحب. باسم الحب دخلنا في متاهات، متاهات كثيرة. سحب اللي وراك واللي دونك باسم الحب، أغضبت أمك وأبوك باسم الحب، عصيت الله باسم الحب، انعزلت عن الناس عزلة وكآبة، جوالك في يدك وهي جوالها في يدها، رقم سري تتصل تلقى انتظار، ما تعطي أحد الجوال، لو واحد أخذ من الجوال واقفة على راسه، جيب بسرعة جيب بسرعة جيب بسرعة، تخشى اتصال أو رسالة تقع في يد أخوها أو أهل بيتها. باسم الحب نعيش في قلق، باسم الحب نعيش في عزلة، باسم الحب ضاعت أوقاتنا، مكالمات ومعاكسات وكلمات، وبعدين إلى متى؟ باسم الحب تنازلت عن شرفها وعرضت جسدها وطرشت صورتها، باسم الحب خرجت مع رجل غريب، تهرب من أبوها وإخوانها شرفها وسترها وعزتها إلى رجل غريب يحميها مسكينة. وكما تدين تدان، أترضاه لأهلك؟ قال لا. اليوم ترضى لأهلك؟ إذا لا ترضى البنات المسلمين. الأمر مو سهل، لكن أيضا نحرك ونخاطب الخير اللي في الشباب والفتيات، شبابنا بناتنا فيهم خير عظيم، وحضورهم المحاضرة دليل على الخير اللي فيهم. شباب اليوم لازم يصير في تغيير من حالنا، معليش لا تقول ما أقدر، قلبي يعورني، هذا اسمه حب مطوع، ما عاد في حب عذري على قولتكم، حب جنسي فقط، شهوة قذرة مجرد تنتهي كل المبادئ الحب، هذا حب اليوم يا شباب. فلذلك نجعل نقطة تحول في حياتنا وتغيير، معليش حتى لو قسيت على نفسك، حتى لو جاهدت نفسك، جاهدها اجبرها، الزمها الحق، الزمها الحق غصبا عنها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وش له يا ربي، وش له يا ربي، فإن الجنة هي المأوى، جنة يا الله. حتى لو قسيتها لنفسك اترك من أجل الله، الترك عمل تؤجر عليه، تأخذ عليه حسنات لأنك تركتها لله، شريحة، رقم، صاحبة، مسنجر، إيميل، صفحة، احذف، امسح، أنهى الرسائل والصور والعلاقات المحرمة، حرر بنات المسلمين يا شيخ. حياة ضياع، والله ما عرفنا الحياة إلا في الدين وطاعة رب العالمين، ما عرفنا الحياة الطيبة الحلوة إلا بالصلاة والصلاح والاستقامة. قلت من ضيقة والطفش اللي فيني، إني مليت من فراشي وحتى فراشي مل مني، لقيتها أمي قاعدة تبكي، قاعدة أعيش بوسطهم بس أعيش عندي معاناة، ما حد قدر يتحسسها ولا يحس فيني ولا يلمس هالمعاناة ولا ياخذ بيدي. نبغى نطلع من الجو الكئيب اللي حنا فيه إلى جو ما خاف، ما عندي شيء في الجوال خايف أحد يشوفه، قط الجوال على الكنبة، ارميه عند التلفزيون، خل البزران يلعبون فيه، ما في شيء يضيق صدري ولا في شيء يخوفني إن أحد يلقاه، كل اللي فيه بيض وجهي. مهيب حياة تمشي ما تلتفت وراء، ما أنت بخايف، مهيب حياة الراحة النفسية هذه، مهيب حياة كم تدفع عليها؟ والله بالملايين تشتريها، تعال خذها مجاني بالتوبة والرجوع لله، اتلف الباطل، اتلف الماضي، غير، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. احنا في الثلث الاخير من الليل، الله ينزل الى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وعظمته، فيقول هل من تائب؟ وش نقول؟ تبنا يا رب، تبنا يا رب، يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، يا رب تقبلنا، يا رب ثبتنا، خلاص يا ربي ملينا، يا ربي نبغى نطلع من اللي حنا فيه، يا ربي لا متى حنا هذا الحالة، يا ربي يا ربي يا ربي، يا الله يا الله، أبي أتغير، أبي أتوب، أبي أرجع إنسان لإنسانيتي، بدال ما نبدأ أبغى أصير إنسان بشري، أبغى أرجع إلى إنسانيتي، إلى فطرتي، إلى حياتي، بدال ما أني ملطخة بالذنوب والمعاصي أبي أصير أم تربي عيالها على الفضيلة، أم شريفة عفيفة، أبغى أعيش حياتي بحجابي بصلاتي، أهتم في بيتي وفي زوجي وابتعد عن المعاصي والرذيلة. أخطيت إيه ما عليه، بس ما استمر في الخطأ، ولله الحمد. في الأسبوع الماضي فيه شباب أبطال رجال استجابوا لأمر الله، استجابوا للدعوة، استجابوا لطريق الهداية، ولله الحمد والمنة والفضل، تابوا إلى الله، أغلقت 7 رومات إباحية، كسرت الكامات اللي كانوا يعرضون عليها أجسادهم، خرجوا الناس من هذه الرومات إلى الرومات الدعوية الإسلامية، إلى ميدان الدعوة، إلى مصنع الرجال الأبطال. من أسبوع بس انتهضت الدعوة في الرومات وبدأ التغير، من أسبوع بس، وإحنا نعيش لحظات جميلة بعدد التائبين والتائبات. من أسبوع بس والناس يقولون والله تونا نشعر بالحياة، من أسبوع بس تقول وحدة والله العظيم يوم اتلفت صوري ومقاطعي توني أشعر بقيمة الحياة، صليت، جلست مع أهلي على صحن واحد، قعدت تضحك حتى يقولوا لي ما أنت بصاحية، وش اللي صار لك؟ إيش فيك تضحكين بدون سبب؟ واحد يقول لي من أسبوع بس حافظت على الصلاة، ذاك اليوم يقول صليت الفجر، وبعده كان الجمعة قال أول مرة صلي الجمعة من 13 سنة. من أسبوع بس وإحنا نستقبل على التليفون وعلى المنتدى وعلى روم شبابيات التائبين والتائبات، صاروا يبحثون وين أبو زقم، يدخلون الروم يسألون الرومات السنية لين يلقوني، وش فيه؟ أنت فلان؟ نعم، خذ لوحة التحكم والرقم السري، هذا روم في 1500 يوزر إباحي، سكره. كثير قالوا سكرنا، بس أنا والله ما حسبتهم، مو مشكم فيهم لكن ماني متبين عليها، لكن أتكلم على اللي سكرته بيدي. 7 رومات من 1000 إلى 1500 يوزر، في تغير، في حركة، في خير. أمس وقبل أمس واللي قبل إلى اليوم وإحنا نستقبل الآن، ها رسالة واصلة يا شيخ سلطان، أنا من قبل المغرب دخلت الروم هذا، يعني روم شبابيات، والله العظيم سمعت كلام غريب أول مرة أسمعه، وقررت أغير بحياتي، بس كيف أتخلص من اللي أحبه ومن الرومات اللي أدخلها ومن كل المعاصي، وكيف أصلي؟ أبي أتغير خلاص، ما أبي أموت كذا. الله يخليك، هذا أنا أسمعك وانتظر جوابك، التوبة، الرجوع لله، المحافظة على الصلاة. ادعوا الله يا حبيبة، ادعوا الله أن يخلص قلوبكم من هذا الحب المحرم، ادع الله، سلاح المؤمن، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تعلم بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ادع الله أن يخلص، ثم امل قلبك بحب الله يرتحل كل حب محرم. أيضا هذا الحبيب عنده سلبيات وإيجابيات، عظم السلبيات اللي عنده، ناظر في عيوبه وكبرها وتكلم فيها وعظم الأمر فيها حتى يخرج من هالقلب. تذكر في أماكن تتقزز منها النفوس حتى تكرهه. تذكر في أماكن تتقزز منها النفوس، تخيل في منظر مو حلو. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اصرف هذا الحب لأمك لأبوك لعيالك لزوجتك لبيتك، ترتاح لا تتردد. التوبة تجب ما قبلها، فهذه فرصة. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يشرح الصدور ويجري الحق على الألسن، وليثبتنا وإياكم. ولا تنسونا من دعاكم أنتم شركائنا.